أيها السادر في غلوائه، السادر ثوب خيلائه، الجامح في جهالاته، الجانح إلى خزعبلاته، إلى ما تستمر على غيك وتستبرئ مرعى بغيك، وحتى ما تتناهى في زهوك ولا تنتهي عن لهوك، تبارد بمعصيتك مالك ناصيتك، وتجترئ بقبح سيرتك على عالم سريرتك، وتتوارى عن قريبك وأنت بمرعى رقيبك، وتستخفي من مملوكك وما تخفى خافية على مليكك، أتظن أن ستنبأك حالك إذا آن ارتحالك، أو ينقذك مالك حين توبقك أعمالك، أو يغني عنك ندمك إذا زلت قدمك، أو يعطف عليك معشرك يوم يضمك محشرك، هل لم تعجتم حجة اعتدائك وأجلت معالجة دائك، وغللت شبات اعتدائك وقدعت نفسك بأي أكبر أعدائك، أما الحمام ميعادك فما إعدادك، وبالمشي بإنذارك فما إعذارك، وفي اللحد مقيلك فما قيلك، وإلى الله مصيرك فمن نصيرك، طالما أيقظك الدهر فتناعشت، وجذبك الوعظ فتقاعشت، وتجلت لك العبر فتعاميت، وحصحف لك الحق فتماريت، وأذكرك الموت فتناسيت، وأمكنك أن تواسي فما آتيت، تؤثر فلسا توعيه على ذكر تعيه، وتختار قصرا تعليه على بر توليه، وترغب عن هاد تستهديه إلى زاد تستهديه، وتغلب حب ثوب تشتريه على ثواب تشتريه، يواقيت الصلاة أعلق بقلبك من مواقيت الصلاة، ومغالاة الصدقات آثر عندك من موالاة الصدقات، وصحاف الألوان أشاء إليك من صحائف الأديان، ودعابة الأقران آنت لك من تلاوة القرآن، تأمر بالعرف وتنتهك حماه، وتحمي عن النكر ولا تتحاماه، وتزحزح عن الظلم ثم ترشاه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ثم أنشد تبا لطالب الدنيا فنا إليها صبابه، ما يستفيق غراما بها وفرط صبابه، ولو درى لكفاه مما يروم صبابه، ثم إنه لبد عجاجته وغيض مجاجته، واعترض شكوته وتربط هراوته، فلما رنت الجماعة إلى تحفزه ورأت تأهبه لمزايلة مركزه، أدخل كل منهم يده في جيبه، فأفعم له سجلا من سيبه، وقال اصرف هذا في نفقتك أو فرقه على رفقتك، فقبله منهم مغبيا وانثنى عنهم مثنيا، وجعل يودع من يشيعه ليخفى عليه مهيعه، ويسرب من يتبعه لكي يجهل مربعه. قال الحارث بن همام فاتبعته مواريا عنه عياني، وقفوت إثره من حيث لا يراني، حتى انتهى إلى مغارة فانساب فيها على غرارة، فأمهلته ريثما خلع عليه وغسل رجليه، ثم جمت عليه فوجدته مسافنا لتلميذ على خبز سميد وجدي حنيذ، وقبالتهما خابية نبيذ، فقلت له يا هذا أيكون ذاك خبرك وهذا مخبرك، فزفر زفرة القيض وكاد يتميز من الغيض، ولم يزل يحنق إلي حتى خفت أن يسطو علي، فلما أنخبت ناره وتوارى أواره أنشد شعرا، لبست الخميصة أبغي الخبيصة، وأنشبت شخصي في كل شيصة، وصيرت وعظي أحبولة أريغ القميص بها والقميصة، وأرجاني الدار حتى ولجت بلطف احتيالي على الليث عيصة، على أنني لم أهب صرفه ولا نبضت لي منه فريصة، ولا شرعت بي على مورد يدنس عرضي نفس حريصة، ولو أنصف الدار بحكمه لما ملك الحكم أهلا نقيصة، ثم قال لابن فكل وإن شئت فقم وقل،

لا أملك بئس ليلة. قال الحارث بن همام: فأويت لمفاقره ولويت إلى استنباط فقره، فأبرزت دينارا وقلت له اختبارا: إن مدحته نظما فهو لك حتما، فانبرى ينشد بالحال من غير انتحال. أكرم به أصفر راقت صفرته، جواب آفاق ترامت سفرته، مأثورة سمعته وشهرته، قد أودعت سر الغناء سرته، وقارنت نجح المساء حطرته، وحببت إلى الأنام غرته، كأنما من القلوب نقرته، به يصول من حوته سرته، وإن تبانت أو توانت عشرته، يا حبذا نباره ونظرته، وحبذا مغناته ونصرته، كم آمر به استكبت إمرته، ومطرب لولاه دامت حسرته، وجيش هم هزمته كرته، وبدر كم أنزلته بدرته، ومستشيق تتلظى جمرته، أسر نجواه فلانت شرته، وكم أسير أسلمته أسرته، أنقذه حتى صفت مسرته، وحق مولى أبدعته بدرته، لولا التقى لقلت جلت قدرته، ثم بسط يده بعدما أنشده، وقال: أنجز حر ما وعد، وسح خال إذ رعد. فنبذت الدينار إليه وقلت: خذوا غير مأسوف عليه، فوضعه في فيه وقال: بارك اللهم فيه. ثم شمر للإنثناء بعد توفية الثناء، فنشأت لي من فكاهته نشوة غرام، سهلت علي أتناف اغترام. فجردت دينارا آخر وقلت له: هل لك في أن تذمه ثم تضمه؟ فأنشد مرتجنا وشد عدنا، تبا له من خادع ممادق، أصفر في وجهين كالمنافق، يبدو بوصفين لعين الرامق، زينة معشوق ولون عاشق، وحبه عند ذوي الحقائق، يدعو إلى ارتكاب شخص خالق، لولاه لم تقطع يمين سارق، ولا بدت مظلمة من باسق، ولا اشمأز زباخر من طارق، ولا تك الممطول مطمع عائق، ولا استعيذ من حسود راشق، وشر ما فيه من الخلائق، أن ليس يغني عنك بالمضايق إلا إذا فر فرار الهادق، وهل لمن يقذفه من حالق، ومن إذا نجاه نجوى الوانق. قال له قول المحق الصادق: لا رأي في وصلك لي ففارق. فقلت له: ما أغدر وابلك؟ فقال: والشرط أملك. فنفحته بالدينار الثاني، وقلت له: عوذهما بالمزاني. فألقاه في فمه وقرنه بتوأمه، وانكفى يحمد مغداه ويمدح المادي ونداه. قال الحارث بن همام: فناجاني قلبي بأنه أبو زيد، وأن تعارجه لكيد، فاستعدته وقلت له: قد عرفت بوشيك، فاستقم في مشيك. فقال: إن كنت ابن همام فحييت بإكرام، وحييت بين كرام. فقلت: أنا الحارث، فكيف حالك والحوادث؟ فقال: أتقلب في الحالين بؤس ورخاء، وأنقلب مع الريحين زعزع ورخاء. فقلت: كيف ادعيت القزل، وما مثلك من هزل؟ فاستسر بشر الذي كان تجلى، ثم أنشد حين ولى: تعارجت لا رغبة في العرج، ولكن لأقرع باب الفرج، وألقي حبلي على غاربي، وأسلك مسلك من قد مرج، فإن لامن القوم قلت اعذروا، فليس على أعرج من حرج. المقامة الرابعة: الدمياطية. أخبر الحارث بن همام قال: ضعنت إلى دمياط عام هياط ومياط، وأنا يومئذ مرموق الرخاء، مرموق الإخاء، أسحب مطارف الثراء وأجتني معارف السراء، فرافقت صحبا قد شقوا عصى الشقاق، وارتضعوا أفاويق الوفاق، حتى لاحوا كأسنان المشك في الاستواء، وكالنفس الواحدة في التئام الأهواء، وكنا مع ذلك نسير النجاء، ولا نرحل إلا كل أوجاء، وإذا نزلنا منزلا أو وردنا منهلا اختلسنا اللبس، ولم نطل المشك، فعن لنا إعمال الركاب في ليلة ذكية الشباب هدافية الإهاب، فأشرينا إلى أن مضى الليل شهابة، وسلت الصبح خضابة، فحينما نلنا السرى ونلنا إلى الكراء صادفنا أرضا مخضلة الربا معتلة الصبا فتخيرناها مناخا للعيش ومحطا للتعريش فلما حلها الخليط وهدى بها الأطيط والغطيط سمعت صيتا من الرجال يقول لسميره في الرحال كيف حكم سيرتك مع جيلك وجيرتك فقال أرعى الجار ولو جار وأبذل الوصال لمن صال وأحتمل الخليط ولو أبدى التخليط وأود الحميم ولو جر عن الحميم وأفضل الشقيق على الشقيق وأثير العشير وإن لم يكافئ بالعشير وأستقل الجزيل للنزيل وأغمر الزميل بالجميل وأنزل سميري منزلة أميري وأحل أنيسي محل رئيسي وأودع معارفي عوارفي وأوليم مرافقي مرافقي وأوليم مقالي ملقالي وأديم تسألي عن الثاني وأرضى من الوفاء باللقاء وأقنع من الجزاء بأقل الأجزاء ولا أتظلم حين أظلم ولا أنقم ولو لدغني الأرقم فقال له صاحبه ويك يا بني إنما يظن بالظنين وينافس في الثمين لكن أنا لا آتي غير المواتي ولا أسم العاني بمراعاتي ولا أصافي من يأبى إنصافي ولا أواخي من يلغي الأواخي ولا أمالي من يخيب آمالي ولا أبالي بمن صرم حبالي ولا أداري من جهل مقداري ولا أعطي زمامي من يخفر دمامي ولا أبذل ودادي لأضدادي ولا أدع إعادي للمعادي ولا أغرس الأيادي في أرض الأعادي ولا أسمح بمواساتي لمن يقرح بمساءاتي ولا أرى التفاتي إلى من يشمت بوفاتي ولا أخص بحبائي إلا أحبائي ولا أستقب لدائي غير أوجائي ولا أملك خلتي من لا يسد خلتي ولا أضفي نيتي لمن يتمنى منيتي ولا أخلص دعائي لمن لا يطعم وعائي ولا أفرغ ثنائي على من يفرغ إنائي ومن حكم بأن أبذل وتخزن وألين وتخشن وأذوب وتجمد وأذكو وتخمد لا والله بل نتوازن في المقال وزن المثقال ونتحادى في الفعال حذو النعال حتى نأمن التغابن ونكفى التباغن وإلا فلم أعلك وتعلني وأقلك وتستقلني وأجرح لك وتجرحني وأسرح إليك وتسرحني وكيف يجتلب إنصاف بضيم وأنا تشرق شمس مع غيم ومتى أصحب ود بأسف وأي حر رضي بخطة خش ولله أبوك حيث يقول جزيت من أعلق بي وده جزاء من يبني على أسه وكنت للخل كما كان لي على وفاء الكيل أو بخسه ولم أخسره وشر الورى من يومه أخسر من أمسه وكل من يطلب عندي جنى فما له إلا جنى غرسه لا أبتغي الغبن ولا أنثني بصفقة المغبور في جسه ولست بالموجب حقا لمن لا يوجب الحق على نفسه وربما الذاق الهوى خالني أصدقه الود على لبسه وما درى من جهله أنني أقضي غريب الدين من جنسه فاهجر من استغباك هجر القلاء وهبه كالملحود في رمسه والبس لمن في وصله لبسة لباس من يرغب عن أنسه ولا ترجع الود ممن يرى أنك محتاج إلى فلسه. قال الحارث بن حمام فلما وعيت ما دار بينهما سقت إلى أن أعرف أينهما فلما لاح ابن ذكاء وألحف الجو الضياء غدوت قبل استقلال الركاب والاغتداء الغراب وجعلت أستقري صوب الصوت الليل وأتوسم الوجوه بالنظر الجلي إلى أن لمحت أبا زيد وابنه يتحادثان وعليهما بردان رسان فعلمت أنهما نجيا ليلتي ومعتزى روايتي فقصدتهما قصد شلف بدماثتهما راس لرساستهما وأبحتهما التحول إلى رحلي والتحكم في كذري وقلي وطفقت أسير بين السيارة فضلهما وأهز الأعواد المثمرة لهما إلى أن غمرا بالنحلان واتخذا من الخلان وكنا بمعرس نتبين منه بنيان القرى ونتنور نيران القرى. فلما راى ابو زيد امتلاء كيسه وانجلاء بوسه قال لي ان بدني قد اتسخ ودرني قد رسخ، افتاذنني في قصد قريه لاستحم واقضي هذا المهم؟ فقلت اذا شئت فاستقم.